بشيء عليم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا الله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي أن يفقهوه وفي يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم وَلَهُ ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء أيها الإخوة والأخوات.